بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حسان بن بلال قال: رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له: أتخلل لحيتك؟ قال: وما يمنعني، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وفيه أنه توضأ وخلل لحيته، فأنكر عليه ذلك وسئل عنه فقال: وما يمنعني، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي وردت في تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه أكثر من 15 من أصحابه رضي الله عنهم أنه خلل لحيته في الوضوء، ولكن هذه الأحاديث ضعيفة كما ذكرنا، إلا أن بعضها يقبل التحسين، ومن أقوى ذلك حديث حذمان رضي الله عنه وأرضاه، وسيذكره المصنف رحمه الله بعد حديث عمار بن ياسر هذا. وحديث عثمان حسنه الإمام البخاري وصححه غيره من الأئمة، إلا أن التصحيح من باب تصحيح الحديث لغيره نظرا للشواهد والمتابعات. ومن أقوى الأحاديث حديث أنس وغيره كما ذكرنا في المجلس الماضي. وتخليل اللحية يتعلق بالفرض بفرض الوجه، وهو الفرض الأول من فرائض الوضوء، وقد اعتنى المصنف رحمه الله بذكر هذا الحديث لتعلقه بهذا الفرض من فرائض الوضوء الأربعة التي سماها الله عز وجل في كتابه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. هذا الحديث هو الذي تقدمت الإشارة إليه أنه من أقوى الأحاديث التي وردت في باب تخليل اللحية، وقد حسنه الإمام البخاري وضعفه ابن معين لرواية عامر بن شقيق، وعامر بن شقيق قد قبل التحسين كما نص البخاري رحمه الله على ذلك، وارتضى تحسينه غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم. ومن هنا كان تخليل اللحية من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء، وقد ذكرنا تفصيل العلماء رحمهم الله في كيفية تخليل اللحية، وهل الواجب الظاهر والباطن أم الواجب واحد منهما، وبينا الفرق بين اللحية الكثيفة واليسيرة في المجلس الماضي. وكون المصنف رحمه الله يعتني بذكر هذا الحديث لأنه يتعلق بفرض واجب من فروض الوضوء، ولذلك كأنه يبين الحد الذي أوجب الله غسله، فإن قلنا بوجوب التخليل فذلك لمكان وجوب غسل الوجه، وإن قلنا باستحبابه فحينئذ لا إشكال، أي أنه من باب السنن والمستحبات لا من باب الفرائض والواجبات. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره. ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة في مسح الرأس، وهنا إشكال، وهو أن فرائض الوضوء أولها غسل الوجه كما ذكر الله عز وجل في كتابه، ثم بعد ذلك غسل اليدين، ثم بعده مسح الرأس، ثم بعده غسل الرجلين إلى الكعبين. فلماذا انتقل المصنف رحمه الله من غسل الوجه إلى مسح الرأس؟ وعذره في ذلك عدم ورود أحاديث بتحديد اليد، وقد يكون ذلك أعني من روايته رحمه الله، وإن كان قد ذكر الأحاديث الصحيحة عن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عن جميع في صفة وضوئه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا فإنه ينبغي بيان الفرض الثاني من فرائض الوضوء وهو غسل اليد. واليد تطلق في لغة العرب على ثلاث مواضع: الموضع الأول أن يراد بها ما بين أطراف الأصابع إلى مفصل الكتف، وهذا هو المعنى الذي يشمل اليد بكمالها. وأما المعنى الثاني أن تطلق ويراد بها ما بين أطراف الأصابع إلى مفصل العضد مع الساعد أعني المرفقين. والموضع الثالث أن يطلق ويراد بها ما بين أطراف الأصابع إلى الزندين، ويشمل ذلك الكف والأصابع. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن الواجب غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وأما بالنسبة لإطلاق اليد بمعنى الكف والأصابع فذلك في قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهذا من إطلاق اليد، والمراد بها ما بين أطراف الأصابع إلى الزندين. وأما بالنسبة للوضوء فإن الحد الذي أوجب الله غسله من اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والمرفقان داخلان في اليدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الفرض من فرائض الوضوء نص الكتاب على وجوبه ولزومه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن غسل اليدين من فرائض الوضوء لقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، والتقدير اغسلوا أيديكم إلى المرافق. والمرفقان مثنى مرفق، كل ذلك يطلق في لغة العرب بالكسر والفتح. ولذلك قال العلماء إن اختلف العلماء رحمهم الله هل يدخل المرفقان في اليد أو لا يدخلان، وذلك على قولين مشهورين: القول الأول يجب في الوضوء أن يغسل المرفقين مع اليدين، والقول الثاني لا يجب عليه غسل المرفقين مع اليدين. أما القول الأول فيقول به جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع أنه يجب على المكلف أن يدخل المرفقين في اليدين، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. قالوا إن قوله إلى المرافق أي مع المرافق، لأن العرب تستعمل إلى بمعنى مع، كقوله سبحانه وتعالى: من أنصاري إلى الله أي مع الله، وقوله سبحانه: وإذا خلوا إلى شياطينهم أي مع شياطينهم. كل ذلك بمعنى مع. ومنه قوله سبحانه: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. قالوا: فهذا يدل على أن المرفقين يجب غسلهما مع اليدين، لأن الله سبحانه وتعالى أدخلهما في هذه الغاية المذكورة. واستدلوا بما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأدار الماء على مرفقيه وهو حديث ضعيف. واستدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيح أنه توضأ حتى شرع في العضد ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن المرفقين يجب غسلهما مع اليدين. واستدل أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية وبعض أصحاب الإمام مالك بأن قوله سبحانه وتعالى إلى المرفقين أن المراد به بيان الحد الذي يجب غسل اليدين إليه، والمرفقان لا يدخلان لأن الغاية لا تدخل بالمغيا. واستدلوا لذلك بقوله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. قالوا فقوله إلى الليل يدل على أن الغاية لا تدخل في المغيا، لأن الإجماع قائم على أن الليل لا يجب صيامه كالنهار، فدل على أن إلى المراد بها انتهاء الغاية. وبناء على ذلك فلا يغسل المرفقين مع اليدين. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بوجوب المرفقين، بوجوب غسل المرفقين مع اليدين، لأن إلى بمعنى مع. وأما ما ذكروه من أن العرب تستعمل إلى بمعنى انتهاء الغاية، فالجواب بأن الغاية لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون من جنس المغيا فتدخل في الحكم، والحالة الثانية أن تكون من غير جنس المغيا فلا تدخل في الحكم. فإن كانت من جنس المغيا دخلت كقوله سبحانه وتعالى هنا اغسلوا أيديكم إلى المرافق، فإن المرافق من جنس اليد فدخلت في المغيا، بخلاف قوله سبحانه وتعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، فإن جنس الليل يخالف جنس النهار فلم تدخل الغاية في المغيا. ولذلك ترجح قول الجمهور رحمهم الله أن المرفقين يجب غسلهما مع اليدين، وهذا هو الأصل في المرفقين أنهما من اليدين. المسألة الثانية: أوجب الله عز وجل غسل اليدين، والواجب على المكلف أن يغسل ظاهر يديه، فلو أن هاتين اليدين قطع منهما شيء فما هو الواجب على صاحبه؟ والجواب أن القطع لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يقطع من اليد دون المرفقين، فيجب على الإنسان أن يغسل ما بقي إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل. الحالة الثانية أن يقع القطع فوق المرفقين، فحينئذ لا يجب عليه غسل شيء من يده التي قطعت، لأن الله عز وجل أوجب عليه غسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. فإذا لم يكن هذا الحد موجودا فإنه لا يجب عليه غسل ما بقي، لأن الله عز وجل لم يسمه في كتابه ولم يوجبه على عباده، فبقي على الأصل من كونه غير واجب غسله. وبناء على ذلك يفصل في مقطوع اليد على هذا التفصيل. وهنا سؤال: فلو قطعت اليد من مفصلها وبقي المرفقان، فهل يجب عليه غسل المرفقين؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بغسلها تبعا لليد، فهل إذا قطعت اليد وبقي المرفقان هل يجب عليه غسلهما؟ والجواب: يجب عليه غسل المرفقين، لأن الله سبحانه وتعالى أدخلهما في الحد الذي يجب غسله، فيستوي في ذلك أن يكونا مع المحدود أو يكونا منفصلين. المسألة الثالثة: إذا كان الإنسان مشلول اليدين ولا يستطيع أن يمر الماء عليهما، أو كان مكتوف اليدين كان يربط أن يربط ويمنع من استعمال الماء، ولكنه يستطيع أن يدخل رأسه في حوض الماء فيغسل وجهه، وكذلك يمر على مقدم رأسه الماء بإدخال الرأس، ويستطيع إدخال رجليه، ولكنه لا يستطيع غسل اليدين، فما الحكم؟ والجواب أنه إذا لم يستطع إيصال الماء إلى اليدين فإن كان مشلولا ووجد من يستطيع صب الماء على يديه وجب عليه أن يغسلهما، وإن كان لا يجد من يصب الماء فلا يجب عليه غسلهما، ويغسل ما استطاع من فرائض الوضوء، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واختلف العلماء لو كان الإنسان يستطيع أن يستأجر رجلا ليصب الماء عليه في الوضوء فهل يجب عليه أن يستأجر هذا الرجل ليقوم عليه؟ وهكذا إذا كان مريضا هل يجب عليه أن يلزم أحدا بالجلوس عنده لكي يتوضأ لفرائضه أو لا يجب عليه؟ والجواب أنه إذا تمكن من الإجارة وجبت عليه الإجارة، لأن الله سبحانه وتعالى فرض عليه الوضوء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكونه لا يستطيع تحقيق هذا الواجب إلا بالاستئجار لزمه. ولكن اشترط العلماء ألا تجحف الإجارة به، فإن طلب الأجير مالا باهظا يشق عليه دفعه سقطت الإجارة عنه، وحينئذ يصبح غير مكلف باستئجاره لأن لما في ذلك من الحرج والمشقة. المسألة الرابعة، فرض الله على المكلف أن يغسل ظاهر يديه، وحينئذ يرد السؤال عما تحت الأظافر، والجواب أن الأظافر يجب غسلها، فإن طالت أظافره حتى سترت ما تحتها من مقدم الأصابع فحينئذ لا تخلو من حالتين، إما أن تستر على وجه لا يمنع تسرب الماء لما هو في مقدم الأصابع فوضوءه صحيح ولا إشكال، والحالة الثانية أن يكون هناك حائل بين الأظافر وظاهر الأصبع كالوسخ ونحو ذلك، فيجب عليه إزالة هذا الوسخ حتى يتسرب الماء إلى المحل الذي فرض الله غسله. وهنا إشكال، وهنا مسألة مشهورة، وهي مسألة الأصباغ التي توضع على الأظافر، وهي لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون هذه الأصابع أن تكون حائلة للماء، بمعنى أنها تمنع وصول الماء إلى ظاهر بشرة اليد كما هو موجود في بعض الأصباغ التي تصبغ بها المنازل والدور ونحو ذلك من الأصباغ التي تضعها النساء على الأظافر، فهذا الطلاء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة لا يجوز للإنسان أن يتركه حال الوضوء، وكذلك حال الغسل من الجنابة ونحوه من الأغسال الواجبة، ولو توضأ وهذا الطلاء موجود على الأظافر فإن وضوءه غير صحيح، لأن الله أوجب عليه أن يمر الماء على هذا الموضع، والطلاء مانع من وصول الماء إلى بشرة الموضع المأمور بغسله، وحينئذ يلزمه إزالة هذا الطلاء، ولو اغتسل لم يصح غسله حتى يزيل هذا الطلاء ليصيب الماء ظاهر البشرة تحقيقا لأمره سبحانه وتعالى بإصابة الموضع بالماء. الحالة الثانية أن يكون الطلاء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، إما لكونه يتسرب من خلاله حتى يصل الماء إلى ظاهر البشرة كطين يسير ونحو ذلك، فحينئذ يصح الوضوء ويصح الغسل من الجنابة، وهكذا في الألوان التي لا تمنع وصول الماء إلى ظاهر الظفر كما هو الحال في الحناء، فإنها صبغ ولكنها لا تحول بين ظاهر الأظفر والماء. وبناء على ذلك يصح الوضوء. وعلى هذا فصل العلماء رحمهم الله في الحوائل، فما كان من الحوائل يمنع الماء فلا يصح الوضوء ولا الغسل بوجوده، وأما ما كان منها لا يمنع الماء فيصح الوضوء مع وجوده إذا غلب على الظن وصول الماء للبشرة. وهناك نوع ثالث من الأصباغ والحوائل، وهو الذي يمكن أن يزيل الإنسان، وهو الذي يمكن الإنسان أن يوصل الماء معه بالدلك ونحو ذلك، كما هو الحال في بعض الأدهان. فهذا النوع من الحوائل يجب على المتوضئ أن يدرك الموضع، فإذا دلك الموضع بحيث غلب على ظنه وصول الماء للبشرة أجزاه. وأما إذا صب الماء بدون دلك فإنه حينئذ لا يجزيه. المسألة الخامسة، الأعضاء الموجودة في موضع اليد إذا كانت زائدة على الأعضاء المعهودة يجب غسلها، كالإصبع السادس ونحو ذلك، فإنه يجب عليه غسله بشرط أن يكون في الموضع الذي أوجب الله عز وجل على المكلف غسله. قال العلماء: ولو نبتت الإصبع في مكان ليس من حد الوضوء فإنه لا يجب عليه غسلها. وهكذا بالنسبة للجلدة الزائدة إذا نبتت في اليد، فإن كانت على مكان في مكان الفرض وجب عليه غسلها. وأما إذا كانت في غير موضع الفرض كأن تكون نبتت في العضد، فمن العلماء من قال لا يجب غسلها مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل فقال إن طالت حتى حاذت موضع الفرض وجب غسل المحاذي لموضع الفرض دون الأصل. والصحيح أنه لا يجب غسلها بحال، وأن العبرة في الزوائد أن تكون نابتة في المواضع التي أمر الله بغسلها. وبناء على ذلك فلو نبتت في غيرها فإنه لا يجب على المكلف أن يغسلها. أشبهت ما لو كانت من ما أشبهت الموضع الذي نبتت فيه، فإذا نبتت في العضد فإنه لا يجب غسلها لأنها كالعضد، والفرع آخذ حكم أصله كما هو معروف. هذه هي حاصل المسائل المتعلقة بغسل اليدين. وغسل اليدين لا بدل فيه كالوجه. وأما بالنسبة للرجلين فإن لهما بدلا كما سيأتي، وهكذا بالنسبة للرأس. ومن هنا قال العلماء: أعضاء الوضوء منها ما يجب غسله أصالة كاليد والوجه، ومنها ما رخص الشرع في مسح البدل عنه كمسح العمامة في الرأس ومسح الخفين في الرجلين. وأما اليدان فإنه يجب غسلهما. وقال بعض العلماء: لو سترت اليدين لو ستر يديه بساتر لا يمكن له أن يزيله، كما لو كانت يده مكسورة ثم وضع الجبيرة عليها، فإن الجبيرة تنزل منزلة اليد، ولكن لا يجب غسل الجبائر وإنما يمسح عليها، كما سيأتي إن شاء الله بيانه عند الكلام على مسح الرأس عند بيان الأحكام المتعلقة بالمسح على الإمامة إن شاء الله تعالى. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. هذا الباب يتعلق بالفرض الثالث من فرائض الوضوء وهو مسح الرأس. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: امسحوا برؤوسكم، قالوا هو من فرائض الوضوء، فلا يصح الوضوء بدون مسح برأس بدون مسح الرأس. والمسح على الرأس فيه مسائل: المسألة الأولى أن الله عز وجل فرض مسحه ولم يفرض غسله، ولله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة، يحكم ولا معقب لحكمه، فلم يأمر عباده بغسل الرأس وإنما أمرهم بمسح الرأس. ولا شك أن مسح الرأس أخف مؤونة وأقل مشقة على المكلفين. ولو تصور الناس أنهم أمروا بغسل رؤوسهم في الوضوء ونظروا إلى المشقة التي تحصل في غسل الرؤوس لعلموا عظيم رحمته بعباده، خاصة في أوقات البرد وشدته، فإن الأمر يكون أشد ضررا وأعظم خطرا. ولكن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده بالمسح، والمسح في لغة العرب إمرار اليد على الشيء. يقول: مسحت برأس اليتيم إذا مر يده على ذلك الرأس. وأما بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء، فالمراد به إمرار اليدين على الرأس أو إحداهما على الرأس مبلولة. وسيأتي إن شاء الله بيان هديه صلوات الله وسلامه عليه في مسح الرأس. وأما بالنسبة لهذا الفرض الذي أوجب الله على عباده، وأما بالنسبة للمقدار الذي أوجب الله على عباده مسحه من الرأس، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين. القول الأول: يجب مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح بعض الرأس، وهذا هو مذهب المالكية في المشهور، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني: إنه يجب مسح ربع الرأس، يجب مسح بعض الرأس، واختلفوا على أقوال، فقال بعضهم: يجب مسح ربع الرأس، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع. والقول الثاني: إنه يجب مسح ثلث الرأس ويسقط الثلثان، وهو قول لبعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع. والقول الثالث: يجب مسح ثلاث شعرات، فإذا مسح ثلاث شعرات من الرأس أجزأه، وهو مذهب الشافعي. والقول الرابع: لا حد في الأقل، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا بوجوب مسح جميع الرأس بظاهر القرآن، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، قالوا إن الباء للإلصاق، وعلى هذا يكون التقدير امسحوا رؤوسكم، فأوجب الله على عباده أن يعموا جميع الرؤوس بالمسح، فدل على أن الواجب مسح جميع الرأس لا بعض الرأس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بجميع رأسه، ووقع هذا المسح منه بيانا للآية الكريمة، فدل على وجوب مسح جميع الرأس. قالوا: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على بعض رأسه، فلو كان ذلك جائزا لفعله ولو مرة واحدة. فكونه يمسح جميع رأسه يدل دلالة واضحة على الوجوب، وأنه لا يجزئ أن يقتصر على بعض الرأس. واستدلوا بالقياس الصحيح، فقالوا: كما لا يجوز أن يغسل بعض اليدين وبعض الوجه، كذلك لا يجوز أن يمسح بعض الرأس، لأن الكل من فرائض الوضوء. واستدل الذين قالوا بأنه يجوز أن يقتصر على البعض بأدلة مختلفة، فأصحاب القول بالربع وهم الحنفية يحتجون بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا: والناصية تعدل ربع الرأس، فوجب على المكلف أن يمسح ربع رأسه لا كل رأسه. واستدل الذين قالوا إنه يجزئ أن يمسح ثلاث شعرات بأن الباء للتبعيض، كما تقول: أخذت بثوبه، أي ببعض ثوبه لا بكل الثوب. وقد ضعف بعض العلماء هذا المعنى في الباء، والصحيح أنه من معاني الباء المشهورة، وقد أشار إليها ابن مالك رحمه الله بقوله: تعدل سوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم يمينا. فقوله زد بعضهم من معاني الباء البعضية والزيادة، فدل على أنها تستعمل بمعنى البعضية، ومن هنا يجب عليه مسح بعض رأسه لا كل رأسه. قالوا: وأقل الجمع في الشعر ثلاث شعرات، فإذا مسح ثلاث شعرات أجزأه ذلك وصح وضوءه. واستدل الذين قالوا بالثلث، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين القليل والكثير بالثلث، فقال كما في الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه وأرضاه: الثلث والثلث كثير، فمن مسح ثلث رأسه فكأنه مسح رأسه كله. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بوجوب مسح الرأس كله، وذلك على ظاهر القرآن والباء للإلصاق كما ذكر. ومعنى الإلصاق في المسح أقوى من غيره من المعاني، ولأن التبعيض معنى مجازي، والإلصاق يقوي الحقيقة فصير إلى الحقيقة وقدمت على المجاز. وكذلك وأما استدلالهم بحديث المغيرة فيجاب عنه بأن الحديث حجة على وجوب جميع الرأس لا على وجوب بعضه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مسحه بين الناصية والعمامة، فدل على أنه يجب مسح جميع الرأس، لأنه لو كان يجوز الاقتصار على بعض الرأس لمسح الناصية ولم يمسح على العمامة، فهذا الحديث حجة لنا لا علينا. وبناء على ذلك يترجح القول بوجوب مسح الرأس كله، ومن مسح بعض رأسه دون بعض لم يصح وضوءه، ولا بد للمكلف أن يستوعب جميع الرأس بالمسح. ثم بين المصنف رحمه الله هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس، فبين في حديث عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث، في حديث عبد الله رضي الله عنه الذي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم رجع إلى المكان الذي بدأ منه، بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى مؤخره، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به. وهذا الحديث حجة لجماهير العلماء رحمهم الله على هذه الصفة الكاملة. وقبل بيان ما تضمنه الحديث من الهدي، يحسن التنبيه على أمر مهم، وهو أن مسح الرأس له صفتان. الصفة الأولى يسميها العلماء صفة الإجزاء، والصفة الثانية صفة الكمال. فأما صفة الإجزاء أن يمر يده مرة واحدة على ظاهر الشعر إن كان هناك شعر، أما إذا كان أصلع الرأس أو كان قد حلق رأسه فإنه يمر على ظاهر البشرة، لأنه قد زال الشعر فبقي الحكم للأصل، فيجب عليه أن يمسح ظاهر البشرة. فإذا وجد الشعر فالواجب عليه أن يمر على ظاهر الشعر مرة واحدة، ولكن إذا كان الشعر قليلا فلا بد وأن يمس الماء ظاهر البشرة ويشعر المكلف بمماسة البشرة للبشرة حتى يتحقق المسح للأصل. وبناء على ذلك فإذا مسح مرة واحدة سواء بدأ من مؤخر الرأس أو بدأ من مقدم الرأس أجزاءه، وسواء جمع بينهما بيدين أو بيد واحدة، كل ذلك يجزيه. أما صفة الكمال فهي التي ورد فيها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بكلتا يديه وأدبر. واختلف العلماء في هذه الصفة الكاملة، ولذلك أورد المصنف رحمه الله حديثنا الذي معنا، وهو حجة لجمهور العلماء على أن السنة في هذه الصفة أن يبدأ المكلف بمقدم الرأس ويمضي بكلتا يديه إلى آخر الرأس ثم يرجع إلى المكان الذي بدأ به. وعلى ذلك حملوا قوله رضي الله عنه فأقبل بهما وأدبر، قالوا فأقبل بهما أي بدأ من مقدم الرأس، وأدبر بهما أي رجع من مؤخر الرأس. وقيل إن أقبل بهما وأدبر ليس على ظاهره الموجب للترتيب، وإن المراد أدبر بهما وأقبل، أي أنه مضى بكلتا يديه إلى آخر الرأس ثم رجع إلى المكان الذي بدأ به. والعرب تقدم وتؤخر في مثل هذه الألفاظ، فقالوا قوله أقبل بهما وأدبر المراد به أدبر بهما وأقبل، كما في قول امرئ القيس وهو يصف فرسه في حال القتال مكر مفر مقبل مدبر معه كجمود صخر حطه السيل من علي، فقالوا الأصل في التقدير مفر مكر، ولكنه ذكر الكر قبل الفر لأهميته. ولذلك قالوا قوله فأقبل بهما وأدبر المراد به أدبر بهما وأقبل. وفي هذه الصفة ثلاثة أقوال للعلماء. القول الأول الذي ذكرناه أنك تضع كلتا اليدين عند مقدم الرأس ثم تبرهما إلى مؤخر الرأس ثم ترجع إلى المقدمة، وهذا هو اختيار جمهور العلماء رحمهم الله على ظاهر حديثنا. القول الثاني إنه يبدأ بمؤخر الرأس فيضع يديه في مؤخرة الرأس ثم يقلبهما إلى المقدمة ثم يرجع من مقدم الرأس إلى مؤخره. وبهذا القول قال بعض السلف ويقول به بعض أصحاب الإمام أبي حنيفة ومالك، وقال به وكيع بن الجراح كما نقله المصنف رحمه الله عنه. وهذا القول يحتج بظاهر الحديث فأقبل بهما وأدبر، قالوا فأقبل بهما أي أنه يبدأ من آخر الرأس حتى إذا جاء إلى المقدمة صدق عليه أنه أقبل ثم يدبر بعد ذلك. الوجه الثالث عند العلماء في هذا المسح أن يفصل الرأس إلى قسمين فيجعل اليمنى للمقدمة واليسرى للمؤخرة، ويجعل كلتا يديه في منتصف رأسه ثم يمضي باليمين إلى المقدمة وباليسار إلى المؤخرة. قالوا وهذا هو معنى قوله فأقبل بهما وأدبر، أي جمع بين الإقبال والإدبار بكلتا يديه، فاليمين تقبل والشمال تدبر، ولا يتأتى ذلك إلا إذا وضع كلتا يديه في منتصف الرأس وهما مبلولتان بالماء ثم يمضي إلى مقدمه باليمين وإلى مؤخره باليسار. وبهذه الصفة يقول بعض أصحاب الإمام مالك رحمة الله على الجميع، والصحيح ما ذكرنا من قول الجمهور لهذا الحديث الذي معنا والذي استدلوا به فيه إجمال، والذي ورد في حديثنا بيان، وبناء على ذلك تكون الصفة الكاملة أن يقبل بيدي بكلتا يديه ويجبر بهما، بمعنى أن يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى القفا، ثم يرجع من القفا إلى مقدم الرأس. والذي أوجب الله عز وجل في رأس الإنسان أن يمسحه في الوضوء، واختلف العلماء إذا غسل رأسه ولم يمسح هل يجزئ الغسل عن المسح على قولين، فقال بعض العلماء لا يجزئ الغسل عن المسح، لأن الله عز وجل أوجب على المكلف المسح ولم يوجب عليه الغسل، وبناء على ذلك يجب عليه المسح ولا يجب عليه الغسل، فإذا غسل فإنه لا يصدق عليه أنه مسح. وذهب جمهور العلماء إلى التفصيل، فقالوا إذا غسل رأسه وأمر يده مع الغسل أجزاء، لأنه جمع بين الغسل والمسح. وأما إذا صب الماء مجردا فإنه غير ماسح، وبناء على ذلك يلزمه أن يمر يده على رأسه ليتحقق المس. ولا شك في أن هذا هو المذهب الراجح. وهنا مسألة ذكرها بعض العلماء، وهي لو كانت يده لا يستطيع أن يمر بها على رأسه، فأخذ قطعة من القماش مبلولة ومسح بها على رأسه، هل يجزيه ذلك أو لا يجزيه؟ والصحيح مذهب الجمهور أنه يجزيه، لأنه قد مسح رأسه، والله عز وجل أوجب عليه مسح الرأس على أي حالة كان المسح، كما لو كان عاجزا للشلل فقام رجل بالمسح عنه فإنه يجزيه بالإجماع، فكذلك لو أخذ خرقة مبلولة ومر بها على رأسه، وهذا كله في حال الاضطرار. وأما في حال الاختيار فإنه يجزيه، ولكنه يسيء بمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء من كان يستطيع أن يمر يده على رأسه ويمسح، فأخذ خرقة مبلولة أو خشبة مبلولة ونحوهما وأمرها على رأسه، فإنه يفوته أجر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق له الواجب والفرض، فوضوءه صحيح، ولكنه لا ينال أجر الائتساء لمخالفته لهديه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من المخالفة في الصفة التي ليست بواجبة، أما لو خالف في صفة واجبة فإن ذلك يؤثر في الإجزاء، يؤثر في إجزاء العبادة كما هو معلوم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن محمد بن عقير عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا، وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح. هذا الحديث الذي ذكره المصنف حسنا كما بينا، بناء على الكلام في عبد الله بن عقيل رحمه الله، وبناء على ذلك قدم حديث عبد الله بن زيد الأصح على هذا الحديث الذي فيه كلام. وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث لمكان عبد الله المذكور، والصفة التي ذكرناها من كونه يبدأ بالمقدم هي الراجحة، وقد جاءت الرواية بها وهي أقوى وأقوى ثبوتا من الروايات المخالفة. ومن فقه الإمام الترمذي رحمه الله أنه ذكر الصفة الراجحة أولا ثم أتبعها بالصفة المرجوحة وأشار إلى القول المخالف فنسبه إلى قائله. وهذا من فقه الخلاف المحرر، لأن حكاية الخلاف لها حالتان: الحالة الأولى أن يحررها العالم، وذلك يأتي على صفتين: الصفة الأولى أن يحررها بذكر المخالف بطريق الحكاية، والحالة الثانية أن يحررها بذكر المخالف عن طريق الرواية. ولذلك تنقسم كتب الخلاف الفقهي إلى قسمين: كتب رواية تعتني برواية الأسانيد عن السلف الصالح الذين اختلفوا في المسألة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم رحمة الله على الجميع، والحالة الثانية وكتب لا تعتني بخلاف الرواية وإنما تحكي الخلاف. فمن أمثلة النوع الأول من الكتب كتب الإمام محمد بن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري عليه رحمة الله، وكذلك كتاب المحلى للإمام أبي محمد علي بن حزم الظاهري، وكذلك كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة. فهذه الكتب اعتنت بتحرير خلاف الأئمة من الصحابة والتابعين، والخلاف فيها غالبا ما يكون عن طريق الرواية لا عن طريق الحكاية، وحينئذ ينصب النظر إلى الأسانيد، فإن صحت صح الخلاف وثبت، وإن لم تصح فحينئذ يغفل هذا القول حتى يثبت عن قائله، وينظر في متونها من حيث الدلالة على المطلوب، وذلك محله في بسط في فقه الخلاف. وأما إذا حكي الخلاف بدون رواية فإن كان الذي حكاه من الأئمة وكان الكتاب من الكتب المعتمدة فلا إشكال، ككتاب المجموع للإمام النووي وكتاب المغني للإمام ابن قدامة رحمة الله على الجميع. فهذه كتب أئمة الشأن في الخلاف، يحكون الخلاف معتمدين على مصادر اعتمدت الرواية. فالإمام ابن قدامة رحمة الله عليه يعتمد كثيرا على كتب ابن المنذر وهي تنبني على الرواية لا على الحكاية، ككتابه الإشراف على مسائل الخلاف، وكذلك يعتمد مسند الأثرم رحمه الله وهو يعتني بحكاية الخلاف بالرواية. فهذه كتب خلاف معتمدة في الفقه. وأما إذا حكي القول هكذا مرسلا بدون تحرير عن الصحابة والتابعين فإنه يتوقف في هذا الخلاف ما لم يحرر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في موازين حسناتكم. وأول هذه الأسئلة التي وردت: سائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل للمسح على الرأس غرفة خاصة أم يكفي بلل اليدين بعد غسل الوضوء الذي قبل اليدين؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فبعض العلماء يقول لا بد وأن يأخذ ماء جديدا فيغرف غرفة من الإناء ثم يصبها على يديه ثم ينفض ما ثم من الماء إن شاء ويمسح برأسه على الصفة التي ذكرنا. وقال بعض العلماء يجزيه أن يأخذ بقية الماء الذي غسل به يديه فيمسح رأسه بفضلة الماء الباقي من غسل اليدين. وفي ذلك حديث سيذكره الإمام الترمذي رحمة الله عليه، وسيأتي الكلام عليه، ونبين عنده إن شاء الله تحرير أقوال العلماء في هذه المسألة وبيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن زيد الأصح على أنه يكون لمسح الرأس غرفة مستقلة، وأنه لا يمسح بما بقي من غسله ليديه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل اغتسل من الجنابة وبعد انتهائه من الغسل وجد قدر لمعة لم يصلها الماء، فهل يعيد الغسل أم يكفيه أن يغسل المكان الذي لم يصله الماء؟ بالنسبة للمسألة الأولى، إذا صب الماء على يديه وغسل كلتا يديه وأراد أن يمر بفضلة الماء الموجودة في يديه على رأسه، في الأصل هذه المسألة مبنية على مسألة الماء إذا استعمل في رفع الحدث هل يجزئ أن يتوضأ به ثانية أو لا يجزئ. فهذا الماء الذي على يديه هو فضلة غسله لليدين، وهذا يكون أشبه برفع الحدث عنها، أي صفة الحدث عنها. وبناء على ذلك قالوا لا يمسح رأسه، خاصة على المذهب الذي لا يرى استعمال الماء الذي استعمل في الطهارة. والصحيح أن الماء المستعمل في رفع الطهارة يجزئ أن يتوضأ به ثانيا. فلو أن إنسانا توضأ في حوض أو في طش ثم وجد هذا الماء نظيفا ولم يتغير فيه شيء من أوصافه، فأراد أن يتوضأ به ثانيا، فإنه يجزيه أن يتوضأ من هذا الماء، وذلك لأن رفع الحدث لا يقتضي تنجيس الماء ولا خروجه عن الطهورية. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل على أن الأصل في الماء الطهورية حتى يخرج عن هذه الطهورية بحكم الشرع أو بخروج صفة من صفات بتغير صفة من أوصافه المعتبرة للتغير. وبناء على ذلك يجزيه أن يمسح رأسه بفضلة الماء الذي على يديه. لكن بالنسبة للأفضل والأكمل هو أن يأخذ ماء جديدا، على حديث عبد الله بن زيد الذي ذكرنا، والله تعالى أعلم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني: اغتسل من الجنابة وبعد غسله من الجنابة وجد قدر اللمعة لم يصلها الماء، في أي موضع من المواضع التي فرض الله غسلها، فما الحكم؟ لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الماء رطبا على جسده بحيث تتحقق الموالاة، فحينئذ يصب الماء على اللمعة ويجزيه أن يستمر ويبقى طاهرا ولا حاجة لإعادة الغسل. وعلى هذا فلو كان على لحيته بقاء الماء فإنه يجزيه أن يعصر لحيته وأن يأخذ الماء منها ويصبه، وهكذا لو كانت قطرات الماء على وجهه فجمعها بإصبعه ثم أمرها على اللمعة حتى غسلت أجزأه. هذا إذا كان الوقت لم يمر الفاصل المؤثر بين غسل اللمعة وانتهاء الغسل. أما لو مر الفاصل المؤثر الذي يقطع الموالاة فإنه حينئذ يلزمه أن يعيد غسله، لأن الغسل الأول لا يصح لعدم تمامه واستيفائه للمواضع التي أمر الله بغسلها. ولو غسل هذه اللمعة فإنه قد انقطع عن الغسل الأصلي، أشبه ما لو غسل نصف بدنه أول النهار ونصف بدنه آخر النهار، فالإجماع قائم على أنه لا يجزيه. كذلك هنا لو مضى من الوقت ما ينشف به العضو فإنه لا يجزيه أن يغسل اللمعة فيتم بها غسله، والله تعالى جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال فضيلة الشيخ يماثله، يقول في سؤاله: في يوم من الأيام توضأت للصلاة وأثناء الركوع لاحظت لمعان في قدمي فشككت هل عم الماء تلك البقعة أم لا، فماذا أصنع؟ بارك الله فيك. هذا اللمعان الذي رأيته أثناء صلاتك إن تحققت أن الماء لم يصله وظهرت العلامات البينة، مثال ذلك كما يقول بعض العلماء: لو أن إنسانا مشى في أرض مغبرة فإن قدمي ستتأثر بهذا الغبار وتشوبها لون الصفرة، ثم غسل رجلي وبقيت اللمعة، فإن اللمعة تكون بشائبة الغبار ويظهر عليها أثر عدم الغسل بينا واضحا، فحينئذ يلزمك أن تقطع عن صلاتك، وصلاتك من أصلها باطلة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا لم يتوضأ مع وجود هذا اللمعان. فإن كان الوقت والفاصل يسيرا بحيث لم ينشف العضو فحينئذ تغسل اللمعة ووضوءك صحيح، وهي حالة البناء. وأما إذا كان الفاصل مؤثرا فحينئذ تستأنف الوضوء من أوله وهي حالة الاستئناف. هذا إذا كان الإنسان قد تحقق من أن المكان لم يصبه الماء. أما لو شك هل أصابه أو لم يصبه ولم يجد علامة بينة على أن الماء لم يصب هذا الموضع فالشك لاغم، والأصل فيه أنه قد استوعب المكان، وحينئذ لا يعدل عن غسله عن كونه قد غسل رجليه على الكمال إلا بدليل واضح بين، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول في سؤاله: ما حكم غسل الأطراف الصناعية كاليد الصناعية مثلا، حيث أن تركيب الطرف الصناعي يؤدي إلى تغطية جزء من اليد كالمرفق مثلا، فيشق على صاحبه نزع الطرف للوضوء فماذا يصنع؟ الأطراف الصناعية إذا كانت في محل الفرض يرد السؤال عنها، وإن كانت زائدة عن محل الفرض وخارجة عنه فلا إشكال. والأطراف الصناعية لا تخلو من حالتين: إما أن تكون على ظاهر البدن والموضع الذي أمر الله بغسله، وإما أن تكون بداخله. فأما الذي بداخل فإنه لا يبحث عنه ولا يسأل، كغرس بعض الركب الصناعية أو نحو ذلك من الأشياء التي توضع في داخل البدن، هذه لا إشكال فيها، وإنما يبحث عن الظاهر منها. فهذا الظاهر له صورتان: إذا كانت اليد أو الأصابع التي وضعت زائدة عن موضع، إذا الأصابع قد وضعت فإن هذه الأصابع لا يجب غسلها ولا يلزم المكلف بغسلها لأنها ليست بيد حقيقة، وبناء على ذلك يجب عليه غسل ما بقي من اليد وترك هذا الزائد، وإن أراد أن يغسله احتياطا فلا حرج. إذا أراد أن يغسله لمكان الشبهة فلا حرج، فقد سمعت بعض المشائخ رحمة الله عليه ينزل هذا المتصل منزلة الأصل ويفرق ويقول: إذا اتصلت بالبدن بحيث زرعت في اليد وجب غسلها، وأما إذا لم تزرع في اليد كأن تكون يده مقطوعة الكف فتفعل له كف صناعية فيدخل هذه الكفة الصناعية في اليد، فحينئذ لا يجب عليه غسلها لأنها زائدة بأصلها. والذي يظهر الله أعلم أن هذه الأطراف الصناعية لا يجب غسلها لأنها ليست في يد الحقيقة، لكن في حالة واحدة وهي إذا أدخلت اليد فيها فإنه يجب نزعها عند الوضوء وغسل الأصل الذي أوجب الله غسله، ثم بعد ذلك تدخل في اليد ويكون شأنها شأن القفازين إذا ستر بهما محل الفرض ونحوها من الأشياء التي يضعها المكلف على مواضع الوضوء ولا يجب عليه غسلها، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ. أما بالنسبة لما يوضع من الأمور التي تلبس بها الأعضاء ويكون العضو باق في الأصل، كما لو وضع على الأسنان غطاء من فضة ونحو ذلك، أو وضع له أنف من فضة، فبعض العلماء رحمة الله عليهم يقول: إذا كان في أصل الموضع وإذا كان العضو في أصل الموضع موجودا فإن هذا المعدن ينزل منزلة هذا العضو، فإنه إذا تمضمض تنزل الذهب منزلة ظاهر الأسنان، لأنه يجب عليه أن يتمضمض في الغسل من الجنابة، وحينئذ يكون ظاهر السن مأمورا بغسله. فإذا كان عليه المعدن فإنه ينزل هذا المعدن منزلة العضو لأن العضو موجود، وأصبح هذا التلبيس لمكان الحاجة والاضطرار بشرط وجودها منزلا منزلة أصله. وأما إذا كان يوضع وضعا كالأنف ونحوه، كما في حديث خالد بن أبي عرفطة أنه لما جدع أنفه يوم كلاب اتخذ أنفا من ذهب، والحديث فيه كلام معروف، على هذا لا يجب غسل هذا الأنف الصناعي ولا ينزل هذا المعدن منزلة الأنف لما ذكرناه في اليد والأطراف الصناعية، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. لو ترتب فضيلة الشيخ على نزع هذه الأطراف مشقة وحرج، كيف يكون الحكم؟ لا يخلو من حالتين: إن وجد به ضرر بمعنى أنه يتضرر ولا يمكن نزعه إلا بوجود هذا الضرر، فحينئذ لا إشكال، يعدل عنها ويسير هذا من باب الترخيص بمقام الحاجيات، والقاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وأما إذا كان نزعها لا مشقة فيه لا ضرر فيه ولكن فيه عناء وتعب، فإن الله عز وجل جعل التكليف تكليفا لوجود الكلفة، ولذلك إذا توضأ الإنسان في البرد تعب وحصل له العناء، وإذا خرج من بيته إلى المسجد فهي مشقة، فهذه مشقات مقدور عليها، فحيث لا ضرر يلزمه أن ينزع ويلزمه أن يغسل، أن يغسل الأصل، وهو مأجور على هذا العناء ومأجور على هذا التعب ومأجور على هذه المشقة، وقد يكون أجره في هذا الوضوء الذي يجد فيه المشقة أعظم من أجر غيره الذي لا يجد المشقة، فهذا خير وأجر له. أما إذا وجد الضرر بحيث يتعفن الموضع، مثلا تستر بأطراف صناعية، يستر طرف الكف بأطراف صناعية بحيث لو نزعت فإنها مع النزع وإصابة الماء معها تتعفن، فهذا شيء آخر، إن ينزل منزلة الضرورة للقاعدة التي ذكرناها أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، يشكل علي جعل المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، لأن الفم والأنف من الوجه التي نصت الآية على غسله. هذا إشكال يعني وارد. المشكلة أننا نقول تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل ولا تجب في الوضوء، وتوضيح ذلك أن الوضوء أمر الله فيه بغسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، هذا في لغة العرب، ما يواجه به الإنسان الغير، فالإنسان إذا واجه فإنما يواجه بظاهر البشرة، فلا يواجه مفتوح الفم بباطن فمه ولا يواجه بباطن أنفه، كما قال الأئمة رحمة الله عليهم ومذهب الجمهور، قالوا فلما قال الله عز وجل اغسلوا وجوهكم أمرنا بغسل الظاهر الذي تفهمه العرب، ويدل على ذلك أن الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتوضأ قال توضأ كما أمرك الله، وليس في ظاهر الآية ما يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق، فقالوا الذي أمره الله في لغة العرب بالوجه فيجب عليه غسل ظاهر الوجه، لكن في الغسل أمره الله بغسل ظاهر البدن، وبناء على ذلك لا بد أن ننظر إلى حكم الشرع بكون هذا العضو من داخل أو من خارج، فما كان من داخل يجب لا يجب عليه غسله، وما كان من خارج وجب عليه غسله. وبناء مثلا الآن عندنا في الشعر، فإن الشعر في الوضوء تمسح على ظاهر الشعر، لكن في الغسل تروي إلى أصول الشعر، فدل على أن الظاهر لم يكتف به بظاهره، فأصبح الغسل أشد من الوضوء من هذا الوجه، وهذا هو فقه الأحاديث والنصوص، فالفم من ظاهر البدن لا من باطنه، بدليل أن من تمضمض لا يفسد صيامه، ولو كان الفم من باطن لفسد صيامه، وكذلك لو استنشق فإنه لا يفسد صيامه، فدل على أنه من ظاهر وليس من باطن في حكم الشرع، فيجب عليه غسل هذا الباء الظاهر حكما وإن كان مستترا في الصورة، كما يجب عليه أن يروي أصول شعره وإن كانت مستترة في الظاهر. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة لما وصفت غسله عليه الصلاة والسلام في الجنابة قالت: ثم أفاض على رأسه الماء ودلك بكلتا يديه حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره، فقالت حتى إذا ظن أنه روى أصول شعره، ومن هنا فرق الأئمة رحمة الله عليهم بهذا التفريق، وهو تفريق وجيه مستند إلى النصوص، والتفريق إذا كان مستندا إلى أصل شرعي فهو حجة ومعتبر، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على المرأة أن تغسل أو تمسح شعر رأسها جميعا أم تكتفي بما هو على الرأس فقط؟ أفتونا مأجورين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال بعض العلماء إن الواجب عليها أن تمسح ما يحاذي محل الفرض، وأما ما استرسل من شعرها فلا يجب عليها مسحه، لأن الله أوجب عليها مسح الرأس ونزل الشعر ومنزلة الرأس بالمحاذاة، ولا يجب عليها مسح المسترسل. وقال بعض العلماء: يجب عليها أن تمسح المسترسل كما يجب على ذي اللحية أن يغسل مسترسل من لحيته لما نزلت منزل بشرة الوجه، والذي يظهر والله أعلم أن القول بالمحاذاة أقوى، وبناء على ذلك تمسح على ظاهر شعرها الذي يحاذي الفرض، فإن ظفرت شعر رأسها فإنها تمر يدها ممسوحة على الظفائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيحين، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء فإذا أنت قد طهرتي. قالوا فهذا يدل على أنها إذا مسحت على ظاهر الضفائر أجزأها، لأن صب الماء على ظاهر الضفائر يجزئ في الغسل وهو أشد، فمن باب أولى إذا مسحت على ظاهر الضفائر على القول بأنه يجب مسح المسترسل، والله تعالى جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، إذا أراد الرجل أن يتوضأ وكان يلبس الخاتم، فما هي الصفة الصحيحة؟ هل يخلعه أو يكتفي بالتحريك؟ لا حرج إذا كان يلبس الخاتم وأمر الماء وحرك الخاتم بحيث غلب على ظنه إصابة الماء من موضع، لا يلزمه أن يفسخ الخاتم. أما إذا كان لا يستطيع إيصال الماء إلا بتحريك الخاتم بسحبه وإخراجه من الموضع الذي هو فيه وتحويله أو تقديمه أو تأخيره، فإنه يجب عليه أن يحركه فيقدمه ويؤخره عن مكانه، فيغسل مكانه ثم يرده ويغسل بقية اليد أو بقية الإصبع، وذلك لأن الله أوجب غسل هذا الموضع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمستتر تحت الخاتم لا يمكن غسله إلا بتحريك الخاتم، فيجب عليه التحريك، الله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: رجل توضأ فاستنشق فأكمل وضوءه، وقبل أن ينتهي خرج من أنفه شيء، فهل يصح له أن يرجع مرة أخرى ويستنشق ثم يكمل ما وقف عليه من الوضوء في وضوءه الأول؟ يتم وضوءه، فإذا أتم وضوءه فإنه يغسل الدم الذي بأنفه، فيستنشق لإزالة ما علق بالأنف من الرعاف، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال فضيلة الشيخ يتكرر كثيرا، وهو يقول السائل فيه: ما حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية؟ ما زاد عن القبضة من اللحية فيه أثر عبد الله بن عمر، رواه الإمام مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا كان في الحج قبض على لحيته وأخذ ما زاد منها. فمن العلماء من قال إن هذا يعتبر من السنة، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما حفظ عنه أنه فعل فعلا إلا وله سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الصحابة الذين إذا سئلوا عن فعل قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. فدل هذا على أنه يعتبر من أنه يجوز أن يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد عن القبضة. وقال بعض العلماء إن الأصل إرخاء اللحية وتركها لأنه ظاهر النص، والصحابي إذا فسر النص بخلاف إن فعل ابن عمر، والصحابي الذي ورد عنه هذا الفعل فعله محتمل أن يكون اجتهادا منه، فهم أن اللحية تتم بالقبضة وأن ما زاد لا يعتبر واجبا فأخذ ما زاد، فلما احتمل الاجتهاد لم يقوى على تخصيص الأصل الذي ورد بوجوب إعفاء اللحية وتركها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، فصار إعفاء اللحية من السنة وتركها من السنة. والذي يظهر والله أعلم أن الاحتياط أن يترك، ولكن لا ينكر على أحد أخذ ما زاد عن القبضة، لأن له سلف وله وجه تحتمله سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واللحية إذا كانت قبضة فهي لحية، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها وقد أعفى، ولكن الذي يظهر أنه يتركها، وهذا الذي تميل إليه النفس أنه لا يؤخذ ما زاد عن القبضة، إلا أننا مع ترجيحنا لما زاد عن القبضة فإننا لا ننكر على أحد أخذ ما زاد عن القبضة من لحيته، والله تعالى أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: رجل ابتلي بمرض سلس البول، فهل يجوز له أن يؤم الناس في الصلاة إذا كان هو أقرأ القوم والباقون أميون؟ من به سلس في بوله قال بعض العلماء لا يتقدم على الغير، لأن طهارته رخص له فيها لنفسه، والرخص لا تتعدى محله، فحيث إن الشرع رخص له فلا تتعدى الرخصة إلى غيره، والصلاة غيره محمولة عليه، خاصة على قول من يقول إنه يحمل الفاتحة عن المأمومين، وبناء على ذلك قالوا إنه لا يؤم بهذه الحالة. وقال بعض العلماء يجوز أن يؤم من به سلس، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه أما أصحابه وهو جنب قد تيمم وهي رخصة، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم وراءه، وفرق بعضهم فأجاب الأولون بأن هناك فرقا بين من به سلف وبين طهارة التيمم، فإن طهارة التيمم انتقل فيها إلى بدن فكأنه توضأ وكأنه نزل منزلة المتوضئ، ولكن الذي به سلف قد انتقضت طهارته بالكلية، وبناء على ذلك رخص له الشرع وجعل الترخيص في حقه، ولم يرد عندنا ترخيص أنه يؤم، ولا شك أنه يحتاط، ومن به سلس ينبغي أن يحتاط فلا يتقدم على الناس إذا كان سلسه على الوجه الذي يؤثر في وضوئه وطهارته، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما القول الراجح في حكم الدم؟ هل هو نجس أم لا؟ وهل يعيد الصلاة من رأى في ثيابه قطرات من الدم؟ ما هو الراجح؟ ما هو الراجح في حكم الدم؟ هل هو نجس أم لا؟ الدم للعلماء فيه قولان. القول الأول وهو مذهب جمهور الأئمة رحمة الله عليهم أنه نجس، لأن الله عز وجل قال: أو دما مسفوحا فإنه رجس. والمسفوح هو الذي خرج بغير زكاة، فما خرج من الحيوان أو خرج من الإنسان في حال حياته فهو مسفوح، وبناء على ذلك قالوا إنه نجس ويجب عليه أن يتطهر أو أن يطهر الموضع. وبهذا القول قال الأئمة رحمة الله عليهم وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه نجس. وقال بعض العلماء من أهل الحديث وأهل الظاهر أنه ليس بنجس، أنه طاهر لأنه الأصل في الإنسان، والذي يظهر أنه نجس. وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اغسلي عنك الدم وصلي. فلما كان دم الحيض خارج من داخل البدن وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فإنه يستوي غيره من الدماء ويكون حكمه كحكم دم الحيض، مع ظاهر التنزيل الذي احتج به أصحاب القول الأول من قوله: أو دم مسفوحا فإنه رجس. والرجس في لغة العرب هو النجس، وبناء على ذلك فإنه يجب عليه أن يطهر الموضع. وأما من استدل بطهارته لحديث الشعب حينما ضرب بالسهم فنزفت جراحه، ولأن عمر بن الخطاب صلى وجرحه يتعب، ولأن عبد الله بن عمر كان يعصر البثرة في صلاته ويصلي، فهذه أحاديث خارجة عن موضع النزاع. أما بالنسبة لحديث الشعب وحديث عمر وأثر عمر فإنه نزيف، وبالإجماع أن من كان به نزيف فإنه يصلي ولو نزف جرحه، لأنه لا يمكنه بحال أن يغسل الدماء ولا يمكنه أن يتطهر. وأما بالنسبة لعصر البثرة عن عبد الله بن عمر فهو دم يسير، والإجماع منعقد على أن يسير الدم مغتفر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.